وحديث ذكر في الهوى تسبيح. يا من له دان الوجود بسجدة والجود منه والعطاء فسيح. يا رب هذه فاقتي وتضرعي، إن السؤال لدى العظيم ربيح. أنت الذي رب الخليقة نورها، لا ينبغي لسواكم الترجيح. يا مالك العرش العظيم، فما لنا من دونكم في العالمين فتوح. سبحانكم ما من قدير غيركم في كل شان باطن ويلوح. العشق في أحياني تبريح، وحديث ذكر في الهوى تسبيح. أوقدت في كل المحافل حبكم، إذ إن قلبي في الغرام ذبيح. هو رازق، هو عالم، هو منعم، يهدي العباد مواهبا ويتيح. فتبارك الرحمن في عليائه، وسبيله للسالكين منوح. العشق في أحيانه التبريح، وحديث ذكره في الهوى تسبيح. العشق في أحيانه التبريح، وحديث ذكر في الهوى تسبيح. يا من له دان الوجود بسجدة والجود منه والعطاء فسيح. يا رب هذه فاقتي وتضرعي، إن السؤال لدى العظيم ربي.